هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة، وهي الحلقة 21، وهي استكمال لشرح منهج الحديث في قسم الدعوة في المستوى الثاني، وهي أيضا استكمال لحديث الآداب. الحديث الذي معنا اليوم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان في مواضع من كتابه، وأخرجه أيضا أبو داود في سننه والترمذي. وهذا الحديث إذن حديث صحيح لكونه عند الإمام مسلم رحمه الله. أما راوي الحديث فهو طارق ابن شهاب ابن عبد شمس ابن هلال ابن سلمة ابن عوف ابن خثيم البجلي أبو عبد الله الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا وعن الخلفاء الأربعة وبلال وحذيفة وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه إسماعيل ابن أبي خالد وقيس ابن مسلم وعلقمة ابن مرثد وغيرهم. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة. وقال ابن معين والعجلي: ثقة، مات سنة 82 أو 84. قوله: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، فوقع هنا ما نراه، وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله، وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنهم. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة عليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا، يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول. وفي قوله: أما هذا فقد قضى ما عليه، بمحضر من ذلك الجمع العظيم، دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان. وبينه أيضا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا يسمى منكرا لو اعتقد هو من حضر، أو سبق به عمل، أو مضت به سنة. وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأنما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، لم يصح، والله أعلم. قوله بعد ذلك: فقام إليه رجل. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هو أبو مسعود الذي ذكر اسمه في بعض الروايات، ويحتمل أنه غيره، وأن قصة الإنكار قد تعددت. قوله: الصلاة قبل الخطبة مبتدأ وخبر، أي الصلاة حقها أن تكون قبل الخطبة. وقوله: قد ترك ما هنالك، والمقصود بقوله ترك ما هنالك أي تركنا العمل بتقديم الصلاة على الخطبة الذي كان هنالك في الزمن الماضي، وهذا كلام مروان. قوله: يعني قول أبي سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، المشار إليه الرجل الذي نبه مروان إلى جعل الصلاة قبل الخطبة، وأما حرف شرط وتفصيل والمعنى مهما يكن من شيء فهذا الرجل قد أدى واجبه وما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله من رأى منكم منكرا، من اسم شرط جازم مبتدأ، والمراد به المراد بقوله من رأى من الرؤية، والمراد العلم عن طريق أي حاسة من الحواس، فقد يشم الخمر وقد يسمع الغيبة والنميمة ويلمس الأعمى آلات الله، قوله فليغيره بيده، وهذا جواب الشرط دخلت عليه الفاء لأنه طلب، والمراد من تغيير المنكر إبطاله ومنعه، والمراد من اليد الجوارح، ويعبر عن الجوارح باليد كثيرا لأنها أكثر الجوارح استعمالا ولأنها أشد أثرا، ومن ذلك قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك. قوله فإن لم يستطع فبلسانه، مفعول يستطع محذوف والفاء داخلة على المتعلق بالجواب المحذوف، التقدير فإن لم يستطع تغيير المنكر بيده فليغيره بلسانه، والمراد من اللسان النطق والكلام. قوله فإن لم يستطع فبقلبه، أي فليغيره بقلبه، وفي إطلاق التغيير على إنكار القلب توقف، لأن كراهية المنكر بالقلب لا يغير من الواقع ولا يمنع صاحبه منه. قوله وذلك أضعف الإيمان، للإشارة إلى التغيير بالقلب. وهنا سؤال، ما السبب الذي جعل مروان يقدم خطبة العيد على الصلاة؟ والجواب لعل السبب في ذلك أن الناس كانوا ينصرفون عن سماع خطبته، ولم يكن يجلس لها بعد الصلاة إلا عدد قليل، لأن الكثير منهم يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح من لا يستحق، فقصد إسماع الناس خطبته بهذه الطريقة. وقد اشترط العلماء تقديم صلاة العيد على الخطبة، واختلفوا في من خالف ذلك وقدم الخطبة على الصلاة، فذهبت الحنفية إلى أنه يسن تأخير الخطبة عن الصلاة لكن يعتد بها إن قدمت، وإن كانت على خلاف السنة ولا يعيدها بعد الصلاة. وجمهور الفقهاء على أنه لا يعتد بالخطبة إذا قدمت ويندب إعادتها بعد الصلاة، وقيد المالكية ندب إعادتها بقرب الزمن عرفا، فإن طال الزمن بعد الصلاة فلا تعاد. ومن هذا يتضح أن موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا في كون مروان خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الخلفاء من بعده. ومنه ندرك مدى غيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح على الدين، ومدى قيامهم واهتمامهم بهذا الواجب، فإن الرجل قد أنكر بلسانه واكتفى منه أبو سعيد بهذا الإنكار. لكن أثار الإمام النووي رحمه الله إشكالا وجوابه، فقال قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار المنكر حتى سبقه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من أول الأمر لكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد، والله تعالى أعلم. وهذه الاحتمالات التي أوردها الإمام النووي رحمه الله جوابا عن الإشكال لا تتفق وما رواه مسلم في كتاب العيدين، فقد روى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة أمرهم بها، وكان يقول وتصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم، ف خرجت مخاصرا مروان أي يدي في يده، وهذا كلام أبي سعيد، حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، يعني كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات ثم انصرف. فهذا الحديث يبعد تأخر أبي سعيد في الإنكار على الرجل، ويبعد أن أبا سعيد تأخر عن هذا الرجل، ويبعد أن يكون قد سكت خوفا على نفسه وفي الوقت الذي لم يخف فيه الرجل أو خاف وخاطر. بل هذا الحديث يثبت أن أبا سعيد أنكر المنكر بيده ثم بلسانه بصورة أشد من صورة إنكار الرجل، والجمع بين الحديثين سهل بحمد الله من غير حاجة إلى هذه الاحتمالات. فأبو سعيد حاول منع مروان بيده ثم أنكر بلسانه، فلما صعد مروان المنبر أنكر الرجل فأيده أبو سعيد، ولا حاجة إلى القول بأنهما قضيتان ولا إشكال، والله تعالى أعلم. ولكن هنا الذين اختلفوا في الواجب على الكفاح، هل الواجب في تغيير المنكر على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم، أو هو واجب على البعض؟ فقد ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى أنه واجب على البعض للاكتفاء بحصوله من البعض، ولو وجب على الكل لم يكتفى بفعل البعض، إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. وذهب الجمهور إلى أنه واجب على جميع المكلفين، وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم، استدلوا على ذلك بإثم الجميع على تركه، ولو لم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثموا بالترك. ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. وقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده على منكر، فإن هذا أمر يتعلق به لكونه قد لا يطلع عليه إلا هو، أو لا يستطيع أن يغيره إلا هو، فيكون في حقه فرض عين. درجات إنكار المنكر. هذا الحديث بين أن إنكار المنكر على درجات مرتبة، على معنى أنه تجب الدرجة الأولى وهي التغيير بالجوارح لمن قدر عليها، ولا يغني عنها الاكتفاء بالدرجة الثانية مع القدرة على الدرجة الأولى. وليس معنى ذلك أن المكلفين مطالبون باستعمال جوارحهم قبل استعمال ألسنتهم، بل الواجب استعمال الأخف أولا، فإذا لم ينجح في تغيير المنكر استعمل ما فوقه شدة، فيبدأ مثلا بالتعريف والتنبيه إلى أن هذا الفعل منكر، فقد يكون مرتكبه جاهلا بأنه منكر، فإذا عرف أنه منكر تركه. فإذا لم ينفع التعريف في تغيير المنكر انتقل إلى النهي والوعظ والنصح والتخويف، فإذا لم ينفع التعريف في تغيير المنكر انتقل إلى النهي والوعظ والنصح والتخويف، فإذا لم تنجح هذه الوسيلة في التغيير مع القدرة على منعه بالجوارح وجب استعمال الجوارح. وما حد الاستطاعة في قوله فإن لم يستطع؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى وجوب تحمل الأذى في سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا أن يصل إلى الخوف على النفس، ومنهم من بالغ في ذلك وذهب بعضهم إلى أن الخوف خوف المكروه يحقق عدم الاستطاعة، والتحقيق أن الأمر يختلف باختلاف نوع الأذى ومدى احتماله ونوع المنكر ومدى خطورته والأثر الحسن أو القبيح المترتب على هذا الإنكار. والمقصود من تغيير المنكر بالقلب كراهيته ومقته وبغضه، إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها، ومظاهر هذا الإنكار تغير الوجه أمامه وعدم حضور مواضع المنكر، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمقصود أن هذه هي درجات تغيير المنكر، الأولى أن تكون باليد، والثانية إذا لم يستطع باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. ويعلم أن الدرجة الأولى التي هي تغيير المنكر باليد أن لها ضوابط، وأنها ليست على إطلاقها كما قد يفهمه البعض، فإن التغيير باليد إنما تكون لمن له أهلية التغيير، فتكون لولي الأمر أو من ينيبه بالضوابط أيضا الموضوعة والمعتبرة شرعا، فإنه ليس لكل أحد أن يغير بيده. ولو كان تغيير المنكر باليد شائعا لكل أحد لكان ذلك سببا للفوضى وأن تنتشر الفتنة بين الناس، ولربما خاض في هذا الباب من الجهلة والمندفعين الذين يسيئون إلى الإسلام ويشوهون صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان في من تحت رعايته كولي الأمر أو من ينيبه، أو كان الإنسان مثلا في بيته مع زوجه وأولاده، أو من كان تحت مسؤوليته، فيكون التغيير باليد. على أن حتى التغيير باليد حتى مع من تحت مسؤوليتك فلا ينبغي المبادرة إليه، بل ينبغي أن يبدأ الإنسان بما هو أرفق وأرحم وألطف وأقبل عند الناس. فإنك إذا استطعت أن تنتشل المسلم الواقع في المعصية من المعصية أن تأخذها من قلبه قبل أن تأخذها بيدك، فإن هذا هو المتعين وليس الأفضل، لأن التغيير باليد إنما يكون بإزالته إذا لم يستجب فتغيره بيدك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما من الأيام خاتما من ذهب على رجل فنزعه من يده ووضعه أرضا، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فهذا تغيير باليد من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ولي أمر، وليعطي درسا عمليا في التغيير باليد، وليعلن للناس أن لبس خاتم الذهب للرجال أمر محرم وأنه جمرة من نار. ولما قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به يعني في غير اللباس، قال: والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بطعام وضع يده وأدخلها وجد بللا داخل الطعام، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يعني الماء. قال: أفلا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلسانه. فالمقصود أن التغيير باليد إنما يكون لمن كان أهلا لذلك ووفق الضوابط التي أشرنا إليها، وأنه ينبغي بل يجب على المنكر أن يكون حريصا على استمالة قلب المنكر عليه أو الواقع في المنكر. ثم باللسان أيضا، الانتقال باللسان، وأيضا حتى باللسان لا ينبغي بل لا يجوز أن يتكلم عليه بألفاظ فيها سب وتجريح أو شتم أو انتقاص له في دينه أو عرضه، بل التغيير بما يصلح له، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان وأن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن كانت تختلف الأحوال في تغيير المنكرات، فقد يستدعي تغيير المنكر التدخل باليد وبكل قوة وحزم، مثل أن تقع مسألة أن رجل أراد أن يخطف امرأة للزنا بها أو الاغتصاب بها، فلا محل هنا لإيجاد الوعظ والتوبيخ، بل لابد من التدخل باليد وبكل حزم وقوة. وكذا من أراد أن يسلب مال أحد من المسلمين أو مؤسسة من المؤسسات، فإن التغيير باليد بكبح جماحه ودفعه وهكذا. فالمنكر يختلف باختلاف المنكر الواقع وباختلاف الأشخاص وباختلاف مدى قوة دفعه أو رفعه أو منعه. وعلى كل حال فإن هذا يختلف باختلاف هذه الأمور. وكذلك التغيير بالقلب يكون ببغض ذلك المنكر ومفارقة ذلك المجلس الذي فيه المنكر إن استطاع أن يفارقه. وهل يختص الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالعلماء؟ عموم الحديث في قوله من يشمل العالم وغيره، فكل من يعلم أنه منكر يجب عليه أن ينكره، ولا يختص الأمر والنهي بالعلماء وأصحاب الولايات. كل ما في الأمر أن الذي يأمر وينهى هو العالم بما يأمر به وينهى، وذلك يختلف باختلاف الآمر والمأمور به. فإن كان المأمور به من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام، أو كان من المنهي عنه من المحرمات الواضحة والظاهرة كالزنا والخمر، فكل المسلمين يعلمون ذلك، وواجب على أحدهم كما هو واجب على علمائهم، وإن كان وجوبه على العلماء بصفة أشد، إذ فيهم قوة الإنكار ولهم مزيد الاستجابة ومنهم تؤخذ الأحكام. أما إن كان المأمور به أو المنهي عنه من دقائق الأقوال والأفعال أو مما يشكل، كان الأمر والنهي واجبا على العلماء وحدهم دون غيرهم. ولهذا فإنه لا يجوز للإنسان الذي ليس عنده علم في المسألة أن يتقحم هذه الأمور وأن يمنع أمرا قد لا يكون ممنوعا شرعا، أو أن يأمر بشيء قد لا يكون مأمورا به شرعا، بل يكل الأمر إلى أهله من ذوي العلم. وهناك أمور ينبغي أن يتنبه لها المسلم في مسألة ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المراتب، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين كيف يستطيع المسلم أن يعالج هذه الإشكالات. وليعلم أنه مهما كان المجتمع من الصفاء والنقاء والطهارة والصلاح والخير، فإنه لا بد أن يقع فيه معصية. ومهما كان المسلم من حب الخير والرغبة فيه والإقبال عليه، فقد يتعرض أيضا للوقوع في الخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا أيضا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من زنى، ووقع في زمنه أيضا من شرب الخمر، ووقع في زمنه أيضا من وقعت منه السرقة، ووقع منه القتل، ووقع منه الغدر وغير ذلك. فهذه الأمور أولا لا تخرج المسلم عن كونه مسلما. ولهذا كان رجل يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة ما يؤتى به سبه، فقال: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فإنه رجل يحب الله ورسوله. فقد يكون الواقع في المنكر رجلا فيه من جوانب الخير والصلاح وحب الخير وشيء من الحياء، لكنه يعني غلبته نفسه أو حصلت منه تلك الهفوة أو تلك الزلة. وأيضا ليعلم الإنسان أنه هو أيضا معرض للخطر، ولهذا ورد في الآثر: لا حليم إلا ذو تجربة، بمعنى أن كل إنسان قد يعرض، كذلك كنتم من قبل، قد يكون الإنسان واقعا في أخطاء أو بعض المنكرات، فهداه الله وتاب واستقام، فعليه أن ينطلق من هذا المنطلق. وليعلم أنه لا يمكن أن يبلغ المجتمع أن يكون بدرجة من العفاف والطهر، وليكن كذلك في نفوسنا حتى نسعى سعيا حثيثا لأخذ مجتمعنا ورفعه إلى الأعلى ودفع كل ما قد يخل به، لأننا نسير في سفينة واحدة، ونعتقد أن سلامة ونجاة هذه السفينة إنما تكون بالاستقامة على دين الله، كما نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر صالحون وساعون في الإصلاح، لكن أيضا هذا الإصلاح يجب أن يكون منضبطا بضوابط الشرع ومتقيدا بقواعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون منفلتا حتى يكون فيه تنفير للناس من الخير أو من الحق أو من الهدى، حتى في تعاملنا مع غير المسلمين وفي إنكارنا لما قد يقع منهم في بلدنا من المنكرات، يجب أن تظهر لهم الصورة الحسنة للتعامل، وأن يعرفوا في أنفسهم أن هذا الإسلام دين الإحسان والخير والفضل، ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى يقع في نفوس هؤلاء من الحب للأمر المعروف والنهي عن المنكر والحب للقائمين بها، أو أقل الأحوال ألا يقع في نفوسهم ما يثار من الشكوك والشبهات والأمور التي يقصد منها تقويض